المراد به النفي، هل تعلم له سميا يعني ما تعلم له سميا. والمراد بالاستفهام النفي. وقد سبق لنا انه اذا اتى النفي بصيغه الاستفهام يتضمن التحدي، يتضمن التحدي. اذا كان النفي اذا صيغ النفي بالاستفهام فمعناه التحدي، يعني فكلمه هل تعلم له سميا اكد من قولك لا تعلم له سميا، يعني كما يتحداه يقول هل تعلم فأثبت. فإذا جاء الاستفهام بصيغة النفي فهو متضمن لمعنى إيه؟ لمعنى التحدي. نعم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ريحة؟ الجواب لا، لكن هذا أبلغ من قوله لا تحس منهم أحدا ولا تسمع لهم ذكرا. وقول سميا، السمي بمعنى المثاني، والمثاني بمعنى المشابه أو النظير أو المكافي أو ما أشبه ذلك. المعنى هل تعلم لله أحدا يثانيه ويماثله في كل ما يختص به، في الحياة، في العلم، في القدرة، في العزة، في كل شيء من صفاته، لا أحد يكون سميا لله عز وجل. هذه الصفة إذن سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. إذن لكماله جل وعلا لا يمكن أن يكون له سمي، أي مسام ومناظر ومشابه ومماثل أبدا، وذلك لكمال صفاته. ولو فرض ولا يمكن أن يقع أن يكون له سمي لكان هذا السمي ربا، ولا إله إلا الله، ما فيه إله سوى الله. نعم نعم. بالنسبة لفطر العبادة، نعم، فطر على العبادة، كيف يعني أحيانا يأتي يعبر عن العبادة كون الإنسان يجب لذة فيها ومثلا التلذذ بالطاعة، وأحيانا الصبر على الطاعة. التلذذ هذا إنما يكون بعد فعلها في الغالب، يجد الإنسان بعد فعلها، ومن مر نفسه عليها أيضا وجد لذة بفعلها في نفس الوقت. ولا عندما يجد الإنسان أن يفعل يجد أشياء ثمانة، يجد أشياء ثمانة. فالجهاد مثلا يحتاج من الإنسان يعني يصبر له ويجبر نفسه على الخروج، فإذا خرج أحيانا في نفس الجهاد يجد لذة وسرور، وأحيانا نجده بعد ذلك. إنما لابد أن العبادة تؤثر، لكن هذا قبل التلبس بها يجد الإنسان ممانعات كثيرة تمنعه من الدخول فيها، فإذا لم يصبر لها، وربما إذا لم يسعف الله سبحانه وتعالى العبد ربما يجد أيضا مثبطات في أثنائه ولا يستمر. ولهذا نهي عن إبطال الأعمال، إبطالها بالفعل أو بالردة والعياذ بالله. الحاصل إن العبادة صعبة مع النفوس إلا من يسره الله عليه، إلا من يسره الله عليه. وفي هذا المقام أكمل من الجاهل أو اللي عليه سيرة؟ لا، اللي عليه سيرة أكمل، وذاك له أجران. الذي يجاهد له أجران، أجر المجاهدة وأجر الفعل. لكن من لا يجاهد وكانت العبادة كصفة ذاتية له، هذا أكمل حالا، أكمل بكثير. نظير مثلا سيارة جاءت مع هذا الطريق مسرعة حتى وصل، وسيارة قط تغرز لكنها ماشي، تبي تمشي إلى آخر الطريق، أيهن أكمل؟ الأولى أكمل، لكن هذه يمكن نعطيها أجرها أكثر، لأنها نعم لأنها تائبة. فالحاصل أن من سهلت عليه العبادة وصارت خصفة ذاتية له يطرح بها ويصر بها فهو أكمل حالا. لكن من جاهد نفسه عليها يعطى أجر الجهاد ويعطى أجر العبادة، لكن أجره لأجر العبادة اللي هو المقصود بالذات أنقص من الأول. هذا العبادة اللي هو مقصود بالذات أنقص من الأول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، نعم، ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، وأكثر الناس يقول أرحنا من الصلاة. فرق بين اللي يقول أرحنا منها والذي يقول أرحنا بها. نعم، فرق بين اللي يفرح بالتخلص من العبادة والذي يفرح بالتخلص بها. اللي يفرح بالتخلص بها هذا حاله كامل، والذي يفرح بالتخلص منها الله أعلم بحالك. يتخلص بها من الذنوب، لأن صلوات الخمس كفارات، ورمضان كفارة، وكذلك العمرة للعمرة، فهو يفرح بالتخلص بها من الذنوب، لكن الآخر يفرح بالتخلص منها. يقول الحمد لله حنا صلينا واتكينا. نعم، اللهم لا نستهنى عليك أنت. أصلا ما يفعله الإنسان لمصلحة الدنيا ما هو عبادة بذاته، عبادة إن أريد به الأخ، ولما في عبادة. فهؤلاء المتاجرون الذين يريدون الاستزادة من الدنيا فقط للدنيا، هؤلاء ليس لهم أجر من عمله، بخلاف الذي يكتسب يسعى على الأرملة والمساكين، أو يريد كفاف نفسه، أو يريد التقوي بما رزقه الله على طاعة الله، أو يريد بهذا الرزق نفع المساكين والفقراء والمساكين، هذا يكون معذور. لكن الذي يكتب الدنيا للدنيا كما يحال الناس اليوم إلا من شاء الله، هؤلاء لا يثابون على عمله. وأما قوله ومحيا وممات الله في الأمر، فمعناه إن ذلك لله يتصرف فيه. فذكر الله تعالى التوحيدين، صلاتي ونسكي هذا توحيد العبادة، محيا ومماتي هذا الربوبية. المعنى إن كل ما أخذ في حياتي كل ما أخذ في مماتي فهو لله. المعنى أن التصرف في المحيا والممات لله. فذكر الله تعالى إقرار أمر الإنسان أن يقر بأن عبادته وتدبيره كله لله عز وجل. نعم، اي نعم، هذا السؤال. كما قال اخي، نعم، ياتون بها بعض المؤلفين، نعم، لان كل الاعمال التي في الدنيا نعم تاخذ ضمن العباده، اذا نولى بها وجه الله. لا، لان اذا نولى بها وجه الله صارت عباده، صارت من النسك، من قوله نسك. لكن معنى ان محياي وماتي امرهما ومردهما ومرجعهما الى الله. فكما أن محياي ومماتي لله فكذلك عبادتي ونسكي، صلاتي ونسكي. فتكون الآية شاملة للمعنى، يعني توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. لا، يستشهدون بعبادة مثل قول اللقمة في حين رأى الصدقة ما هم من الآية هذه، من الآية هذه؟ لا، مهم من الآية هذه، من أدلة أخرى، ولكن ليس المراد بالمحيا والممات هو ما ذكر. اللقمة إذا جعلها في فم امرأته مبتغيا بذلك وجه الله صارت عبادة، صارت عبادة، ما تكون. ولهذا مجرد السعي بالرزق ما يعتبر من العبادات إلا إذا قصد به وجه الله. إذا قصد به وجه الله، إذا لم يقصد به وجه الله ما يكون عبادة أبدا ولا يؤثر الإنسان عليه. لكن غاية ما هنالك أن يقال هذا من الأمر الذي أباحه الله لك، وإذا تضمن نفعا للمسلمين ولو لم يكن بنيتك فإنه يؤجر عليها أيضا. لو فرض أن الإنسان بالحراسة والزراعة ينفع المسلمين، هو لو ما قصد النفس يؤجر على هذا، لو ما قصد النفس. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فالإنسان يؤجر على من تفع الناس، على من تفع الناس به من ماله وإن لم يقصده، لكن عمله من حيث العمل ما يؤجر عليه إلا إذا نوى. إذا نوى به الخير أجر عليه. طيب، المهم أننا نحن نتكلم عن هذه الصفة سالم له سميا من الصفات السلبية، والصفات السلبية سبق لنا فيها قاعدة وهي أنها تستلزم نفس الصفة حتى كمال ضدها، إذن فهو لكماله لا مشابه له. ولم يكن له كفوا أحد، سبق الكلام عليها في سورة الإخلاص. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي، والأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، سواء جعلتموه في الأحكام أو في الذات. حتى من جعل لله ندا في التشريع فإنه قد اتخذ لله ندا، يعني مثل الذي يأخذ بنظام هذا المخلوق وهو مخالف لنظام الله فقد اتخذه ندا. فالأنداد المعناه الشركاء والنظراء، سواء في الذات مثل من قالوا إن عيسى هو الله، أو في الأحكام والأفعال والتصرف مثل الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله تبعا لغيرهم من بني آدم. وقوله أنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له، لأنهم إذا سئلوا من رب السماوات والأرض قالوا الله، وكل إنسان عنده عقل إدراك يعلم أن الخالق هو الله عز وجل، لو كان من أكثر الناس يعلم أن الخالق هو الله. فإذا كنت تعلم أن الخالق هو الله فكيف تجعل له ندا في العبادة أو ندا في الأحكام أو ندا في الصفات؟ نعم. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، وإن كان لا يطلع عنه الشرك لكنه في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وقدم هذا الشيء على ما يحبه الله تعالى. قال طيب، إذا كان الله تعالى لا ند له ونحن نعلم أنه لا ند له، فلماذا؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته، فإن الصفات السلبية كما مر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من للتبعير، أي بعض الناس يتخذ أندادا أي يجعل لله أندادا، والأنداد تقدم أنها جمع ند وهو الشبيه والنظير. طيب في أي شيء؟ فسر هذا الجعل بقوله يحبونهم، فكلمة يحبونهم الجملة بيان لقوله يتخذ، يعني فهذا الجعل هو كونهم يحبونهم كحب الله، وإذا أحبوهم كحب الله طبعا سيتقربون إليهم مثل ما يتقربون إلى الله، وسيجعلون أحكامهم مثل أحكام الله ما دام يحبونهم كحب الله. فأصل كل القصور مدارها على المحبة، من أحب شيئا قصده، من أحب شيئا قصده، ما يمكن أبدا أن تعمل لشيء إلا وأنت تحبه، ما يمكن تعمل لشيء إلا وأنت تحبه، إما لذاته وإما لما يثمر وينتج. قد يشرب الإنسان الدواء المر ما يحب الدواء هذا المر، لكن لما ينتجه. فالحاصل ما من حركة يتحرك بها الإنسان بإرادة إلا وهو متجه لما يحب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين أن كل يعني كل الحركات والسكنات فمدارها على المحبة، مدارها على المحبة. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا بد أن يولوهم من العبادة والطاعة مثل ما يجعلون لله من ذلك، مثل ما يجعلون لله من ذلك. بل والعياذ بالله في الناس من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أكثر من محبة الله، مثل بعض هؤلاء الذين يعظمون أولياءهم، وبعض هؤلاء الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه أكمل من الله عز وجل، يحبونه في قلوبهم وقرارة نفوسهم أكثر من محبة الله عز وجل. ولا أظن أحدا يشك أن الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، فإن إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هنا يعتقد أن الرسول أكمل من الله، لأنه إذا صار ماله من يلوذ به سواه عند حلول الحادث العملي معناه الله ماله قيمة في هذه الحال والعياذ بالله. أو كذلك إذا كان من جود الرسول من جود ومن التدعير من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، من علومه أيضا مو كل علومه، وش يبقى لله؟ نعم أسألكم، ما يبقى لله شيء ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم اللوح والقلم من علومه، فلا لله علم ولا لله دنيا ولا لله آخر. هذا والعياذ بالله أشد من شرك المشركين. المشركين إن اتخذوا مع الله أولياء شركاء يقولون يقربون إلى الله زلفى، لكن هذا تعدى الطور هذا الأمر. ويوجد الآن في عوام المسلمين من يحبون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتهم لزيارة الكعبة، وهذا شاهدناه منه. تجد واحد منهم يقول أنا ما جيت إلا بزور النبي، بعد ما يقول قبر النبي النبي، ويصحون جدا إذا منعوا من زيارة المدينة، الحكومة إذا بقي على المدينة أيام ما يمكن الحجاج يروحون ويرجعون لمكة قبل الحج، يعني منعتهم منهم يروحون المدينة قبل السفر للمدينة، تجد الواحد منهم يبكي، أنا شاهدته يبكون يا سماء فاتتنا الأنوار، كذا يقولون فاتتنا الأنوار، مش الأنوار، كان زيارة النبي المختار. طيب الزيارة هذه ليست من الحج ولا تنقص الحج شيئا، الحج هو قصد مكة لأداء المناسك، هذه الزيارة إن تيسرت بعد الحج الحمد لله وتزور المسجد النبوي أيضا، وإذا لم تيسر فلا شيء عليك، لكن أنا شاهدناه مبكون بشكل. وإذا ذكر النبي تجدهم يعني ينفعلون، يحصل عليهم شيء من الانفعال، إذا ذكر الله ما كان شيء صار أبدا، ريح على صفا. فالحاصل أن هذا لا شك أنهم اتخذوا من دون الله أندادا، اتخذوا ما علموا هؤلاء المساكين أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه محمد بن عبد الله ولا لأنه رسول الله؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنه رسول الله ما كان له هذا الحق وهذا الاحترام، كان رجلا من بني هاشم، لكنه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله صار يجب له من المحبة والتعظيم والإجلال ما لا يكون لأحد من البشر. أما أن يساوى بالله عز وجل أو يجعل أشد من الله فهذا هو الشرك، ولهذا يقول يحبونهم كحب الله. كذلك يوجد في عوام المسلمين من يعظم بعض ولاة الأمور أكثر من تعظيم الله، بعض العامة الجهال مرة البالغين في الجهل غايته، تجد عندما يذكر مثلا سلطانه يجد في نفسه انفعال وهشاشة وحركة، لكن إذا ذكر الله لا ما يكون هكذا، هذا أيضا نوع من الشرك، نوع من الشرك. يجب عليك أن تنزل كل مخلوق منزلته، لا تتعداه فتكون غاليا ولا تنزله فتكون ظالما، أعطه المنزلة التي يستحقها. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فله حق لا يشارك فيه أحد، يجب أن تكون المحبة العليا لله فوق كل شيء. نعم. طيب إذا قيل ما هو السبب الذي يجلب محبة الله للعبد؟ يعني ما هو السبب اللي يجعلك تسب الله عز وجل؟ نقول أولا رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤيتك لنعم الله، رؤيتك لنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تفكر في هذه النعم الخاصة بك والعامة، مصدرها من منين؟ كلا اسمائين أو من تقريب الأوراق؟ مصدرها من الله عز وجل، مصدرها من الله عز وجل. فإذا عرفت أن ما بك من نعمة فهي من الله أوجب لك أن تسب الله عز وجل، لأنه ولله المثل الأعلى. لو قربنا واحد يحسن إليك من المخلوقين بشيء من البذل أو بشيء من الجاه أو بشيء من المنفعة البدنية، تحبه ولا لا؟ تحبه. كم من إنسان ذل بسبب ما يعطيه صاحبه، يذل له بسبب ما يعطيه. فكذلك أيضا إذا فكرت في نعم الله عز وجل أوجب لك محبته. كذلك أيضا مما يجب الإنسان محبة الله أن يتذكر نعمة الله عليه بما هو أعظم النعم، وهو الإسلام. إن الله من عليك بالإسلام والشريعة والتوفيق لها، أيضا علمها والتوفيق لها. كم من إنسان يريدها ولكن لا يجهلها، وكم من إنسان لم يوفق لها وهو يعلمها. كم من إنسان يعلم الشريعة ولم يوفق لها، وكم من إنسان يحبها ولكن لم يعلمها. فأنت تحمد الله أنك جعلك في وسط أمة تعرف الشريعة، وينادى باليوم والليلة 5 مرات في الأذان، والناس كلها بيئة مسلمة ولله الحمد. هذا أيضا ما يجب الإنسان محبة الله عز وجل. ثم نفس العبادة مع حضور القلب، ما نريد العبادة القشرية، هذه نريد العبادة التي لها لب. إن الإنسان يستحضر عندما يفعل العبادة أنه يفعلها يعبد الله بها، يعبد الله بها. لأننا في أكثر الأحيان نفعل العبادة كأنه أمر عادي تدلنا عليه وصرنا نسير في فلكه، لكن إذا شعرت بأنك تعبد الله لأنه أمرك بهذا، فإن هذا الشعور يجلب لك ثمرات جميلة عظيمة جدا، من أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك عندما تعبد الله وش تريد؟ تريد القرب منه، ولا أحد يريد التقرب لأحد إلا بعد أن يحبه مثل ما مر علينا قبل. فأنت مثلا كل إنسان يجي يصلي الظهر وش قصده؟ ما قصده أنه يعطيه أحد مال ولا أن أحد يقديه ولا شيء، قصده لأجل يتقرب إلى الله لو شبر. نعم، لأنه يعلم أنه إذا تقرب إلى الله ولو شبر يتقرب الله إليه ذراعا. فأنت إذا شعرت بهذا الشعور عندما تؤدي العبادة فثق بأنك ستزداد محبة لله عز وجل، وجرب هذا، جرب. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يبتغون فضلا من الله بعد ورضوانا، ورضوانا. فالحاصل أن هذا من أسباب محبة الإنسان لربه تبارك وتعالى. أما الإنسان المعرض الذي يقول والله أنا عجز لا أحب الله ولا يعلم بالله، إذا كنت معرضا وش نتجد تحب الله؟ أقبل عليه حتى تحبه. أما واحد يقول والله أنا عجزت أحب فلان، وهو ما عمره لا زاره ولا تقرب إليه ولا جعل بينه وبين واسطة ولا شيء أبدا، وش نبي يحبه؟ فالله عز وجل إذا كنت تريد أن تحب الله فاعمل الأسباب لهذا، اعمل الأسباب لهذا الشيء. الأسباب الآن اللي ذكرناها 3 وربما يكون لها أكثر من هذا: مشاهدة النعمة العامة لجميع الخلق، مشاهدة نعمة الله عليك بالإسلام علما وعملا، علما وعملا. ثالث الشعور، شعور الإنسان عند أداء العبادة بأنه يتقرب إلى الله عز وجل، بأنه يتقرب إلى الله عز وجل، وأنه ما حمله على هذه العبادة إلا محبة التقرب والوصول إليه تبارك وتعالى. طيب، يحبون، يقول من الناس يستخدم من دولة أنبياء يحبونهم كحب الله. في هذا إنكار ولا إقرار؟ إنكار. إذن فاتخاذ الأنداد لله من الأمور المنكرة التي يجب أن تنكر، فعلى هذا يكون هذه الآية من جنس الآيتين السابقتين أو الآيات السابقة، تفيد معنى سلبيا أو ثبوتيا. سلبيا، أي أنه لا ند لله عز وجل، لا ند لله، وذلك لكمال صفاته. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه، أي قل أيها المخاطب الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد مر علينا عدة مرات أنه المجد مع المحبة، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني معناه أن الحمد ترجم لهذا المعنى. الحمد مو معنى يعني أن اللي ذكرنا هو معناه من حيث اللفظ، يعني تفسير كلمة ترجمت معنى إن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الآية التي معنا فيها حمد الله على صفات كمال الفتح ضمنا أو التزاما أو لزوما، يعني الذي لم يتخذ ولدا، هذه الصفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. لن يتقي ولدا أي لن يجعل لنفسه ولدا، وذلك لكمال غناه عن الولد. الولد إنما يحتاج إليه إما لبقاء النسل وحفظ الأصل، وإما للانتفاع به، والله تعالى لا يحتاج لذلك كله لأنه كامل الغنى. كامل الغنى ما يحتاج إلى ولد. نحن نحتاج إلى الأولاد لأجل تحفظ طولا، لأن الرجل إذا لم يعقب خلاص راح وطوي ذكره في الناس، فإذا عقب ذكر. نعم، ولذلك يقول عامة من عرف ما مات، من عرف ما مات لأنه يبقى. هذا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني يعني في الذكر والعلم لا في المال، لأن الأنبياء لا يورثون. فقوله لم يتخذ ولدا أي لم يجعل لنفسه ولدا، وذلك لكمال غناه عن الولد فلا يحتاج إليه. ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى لكمال وحدانيته، بكمال وحدانيته لا شريك له في ملكه، لا ملك السماوات والأرض وما فيهما من ذوات، ولا ملك التصرف والحكم. فهو سبحانه وتعالى خالق حاكم، خالق حاكم، فلا حكم لأحد إلا لله عز وجل، لا حكم لأحد تقديرا. وهذا القول لا حكم لأحد تقديرا كل يقر به، المؤمن والكافر. ولا حكم لأحد تشريعا، وهذا يقر به المؤمن وينكره الكافر. فنقول لا حكم لأحد تقديرا، معنى تقديرا يعني في تقدير الأمور وتنظيمها، ولا حكم لأحد تشريعا، بل الحكم لله وحده تبارك وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد. ولهذا قال لم يكن له شريك في الملك، يعني ملك الذوات قال والتصرف فيها، التصرف فيها تقديرا أو تشريعا، لا أحد يشارك الله تعالى في ذلك، بل هو وحده المنفرد به. طيب ما الذي تتضمنه هذه الصفة السلبية؟ كمال وحدانيته، كمال وحدانيته، وتتضمن أيضا كمال القدرة، لأن القادر على تدبير هذه الأمور العظيمة وعلى خلقها وتصرفها بدون مشارك دليل على كمال قدرته جل وعلا. ولم يكن له ولي، مهم، لم يكن له ولي مطلق من الذل، من التعليم، يعني لم يكن لله ولي يحتاج إليه لذل، لكمال عزته، فلا أحد يحتاج إلى أن يتولاه فيعزه، بل الله عز وجل كامل العزة، ليس له ولي من الذل. أما غيره فإنه يحتاج إلى ولي من الذل يعزه ويعينه وينصره، والناس بالناس كما يقولون. الإنسان كل مخلوق لا بد له من شيء يعتز به، لكن الله عز وجل كامل العزة لذاته. وقوله ولي من الذل، هذا القيد يعني أن له وليا لكن لا لذله، ولهذا يحقق الله سبحانه وتعالى أن له أولياء. لا، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أما والله ولي المؤمنين فهم هم الذين كان الله لهم وليا، المؤمنين كان الله لهم وليا، هذا واضح ما في إشكال. لكن الآن نريد إثبات أن الله سبحانه وتعالى له ولي منه. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني يجعل الله وليا له. نعم. وينصر دينه. فالحاصل أن الله له أولياء لكن لا لأنه محتاج إليهم فيعز بهم، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يقرب من شاء من عباده إليه، فمن قربه فهو وليه. قال وكبره تكبيرا، يعني عظمه تعظيما. ففي الأول أمره أن يحمد الله لانتفاء هذه الصفات الدالة على النقص عنه، وفي الأخير أمره بأن يعظمه تعظيما، عظمه تعظيما يعني تعظيما كثيرا بالغا. هذه أيضا من آيات الصفات السلبية. وأنتم يجب أن تعلموا أن المؤلف ذكر من قوله تعالى فاعبده واصطب لعبادته إلى ما سيأتي بعد، أيضا كل هذه من آيات الصفات السلبية. ومر علينا في أول العقيدة أنه لا يحصل الكمال إلا بإثبات ونفي. نعم، بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. فلهذا جمع الله فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأتى المؤلف رحمه الله فيما سبق بآيات الإثبات وهنا بآيات النفي. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح بمعنى ينزه، واللام للتعبير، وقيل للبيان، لبيان يسبح. وأصلها يقال يسبح الله مثل ما قال سبحوه بكرة وأصيلا سبحوه. فكلمة سبح تتعدى بنفسها، لكن أحيانا تتعدى باللام لبيان المفعول أو للتعبير أو للتعليل أو ما أشبه ذلك. المهم أنها تفيد معنى، تفيد معنى. يسبح لله أي ينزه له، ينزه له. إذا قلنا إن اللام للبيان صار في المسألة إبهام وتفصيل، إذا قلنا اللام للبيان صار في المسألة في إبهام وتفصيل. ومن المعلوم أن التفصيل بعد الإبهام يدل على العناية، يدل على العناية كأنه يراد منه تشوق النفس إلى معرفة هذا المبهم ثم بيانه، فإذا جاء البيان بعد الإبهام ازداد رسوخا في النفس. كيف نشرح هذا؟ يسبح. فمن المسبح ولمن هذا التسبيح؟ لو قال يسبح الله على طول عرفناه، لكن لله بعد أن يعني الذهن انتشر وصار يبحث عن هذا المسبح جاءت اللام المبينة لله. ما في السماوات وما في الأرض، ما لم يقل من تغليبا لغير العاقل، فدل هذا على أن كل شيء يسبح الله. لو جاءت من لقال الإنسان ما يسبح الله إلا من يعرف معنى التسبيح وهو العاقل، نعم غير العاقل ما يدخل. لكن إذا جاءت ما دلت على العاقل وغيره، لأنه إذا كان غير العاقل يسبح الله فما بالك بالعاقل. طيب ما من صيغ العموم، ما في السماوات، ما في السماوات عامة، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنه يسبح الله عز وجل. وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وكذلك تسبيح الطعام. هذا التسبيح قلنا إنه شامل لما في السماوات وما في الأرض. يوجد من الناس ومن الجن من لا يسبح الله، من يجعل لله شريكا وندا، ومن جعل الله شريكا وندا فإنه لم يسبح الله، ما نزهه عما لا يليق. فالجواب التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال، وتسبيح بلسان الحال. التسبيح بلسان الحال ما يستثنى منه شيء، كل شيء عندما تتأمله تجد فيه صفات الكمال لله وانتفى صفات النقص لما فيه من الإحكام والإتقان إلى آخر. هذا وش نسميه؟ التسبيح بلسان الحال، أي أن حال هذا المخلوق وما يتضمنه خلقه من الإحكام والإتقان والإبداع دال على كمال الله. التسبيح بلسان المقال يكون من غير الكافرين من الجن والإنس، كل شيء يسبح الله بلسان المقال ما عدا الكافرين من الجن والإنس، هؤلاء لا يسبحون الله. لكن غيرهم المؤمنون من الجن والإنس يسبحون الله بلسان المقال، كذلك أيضا المخلوقات الأخرى غير العاقلة تسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. نعم. أعضاء صفات النفس تسبح بلسان المقال؟ لا بلسان الحال. هنا أعضاء. هنا نعم كله يسبح بلسان الحال. لا بلسان المقال. لا. ما تسبح بلسان المقال. لسان أو قلب أو اعتقاد، لكن أعضاء ما تسبح. لكنها تشهد بالحق يوم القيامة. تشهد بالحق يوم القيامة. يقول نعم لا، يعني إذا قال سبحان الله ما يفعل، يعني إذا قال سبحان الله نقول ورق تشكي سهزة هذا. طيب لهما سنة نعم نعم هذا عام، والمراد بلسان الحال كل شيء، ولسان المقال في معنى الكافر لأن الكافر لا يسبح الحمد لله. نعم ها إيه؟ لا وإن من يعني وما من شيء من من هذه، وإن من شيء ما من شيء من هذه زائدة لتأكيد العموم. طيب يقول وما في الأرض له الملك وله الحمد، له الملك جملة خبرية قدم فيها الخبر للحصر، فالملك لله وحده، لله وحده، حتى ما نملكه نحن من متاع ومن رقيق ومن حيوان، ملكه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإضافة الملك إلينا في قوله وما ملكت أيمانكم هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأننا نحن وما ملكنا لله عز وجل. ويدلك أن ملكنا فيه ليس تاما أننا لا يمكن أن نتصرف في هذا المملوك إلا على وصف الشر، ما يمكن نتصرف كما شئنا. فدل هذا على أن ملكنا ليس ملكا تاما بل هو ملك قاصر. لكن إن ملك الإنسان جميع التصرف الممنوح له فهو مالك، وإن ملك شيء نوعا من التصرف فله اسمه الخاص. إذا ملك مثلا أن ينتفع فهو مستعير، إذا ملك النفع مثلا فهو مستأجر، إذا ملك الغلة دون الأصل فهو موقوف عليه، وهكذا. هنا طيب يقول له ملك، فالملك هنا ملك الذوات ولا ملك الذوات والتصرف؟ شامل لملك الذات والتصرف التقدير والتشريع كله لله عز وجل. قال وله الحمد، الحمد هو وصف الكمال مع المحبة والتعظيم، وأتى بهذه الجملة بعد الأولى لإفادة أن هذا الملك كله مشتمل على صفة الكمال لله عز وجل. فهو المالك قد يتصرف تصرفا لا نحمد عليه، لكن الله عز وجل كل تصرفه كل ملكه مبني عليه على الحمد، يعني أنه يحمد جل وعلا على كل ما ينبث وما يفعل في هذا الملك، فهو محمود عليه بخلاف غيره من المالكين. فقد يكون له الحمد في ملكه وقد لا يكون. كم من إنسان لا يحمد على ما يفعل في ملكه، ومنه بالمناسبة هؤلاء السفهاء الذين يهدمون بيوتهم المستقيمة ليبنوها مصلحا، بيوت جديدة يهدمونها، نعم يخربون بيوتهم بأيديهم لأجل أن يكدسوا على ذممهم ديونا للدولة. نعم أقول هذا اللام للعاقبة، ما أقول للتعليل، قد لا يريد هذا، لكن هذه هي العاقبة في الحقيقة. وليس للدولة فقط، لأن المال الذي تبذله الدولة لا يكفي في الغالب، يحتاجون إلى أن ينفذوا ما لديهم من المال وأن يأخذوا من غيرهم أيضا. هذا في الحقيقة السفة وإضاءة مال، ولا يجوز في الشرع، ما يجوز. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما فتح باب الدين لرجل محتاج للزواج، كيف عد هؤلاء؟ الرجل اللي قال ما معي شيء أصدق المرأة ولا خاتم من حديد، ما قالوا رح تسلف، قال له هل زوجتك بما معك من القرآن؟ كل هذا حماية للذمة من أن تشغل. يكون بعض الناس والعياذ بالله الآن يستاهل بشغل ذمته، هذا من السفه العظيم. لكن ما في إذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الناس. إذا كنت لا تريد هذا البيت بع هذا البيت، نعم، واشتري غيره، خل غيرك ينتفع به. أما أن تهزمه وهو عامل وصالح للسكنة لمجرد أنك تريد أن تجعله أحسن، يا أخي ما تدري، ربما ما تتم بناؤه إلا وأنت في قبر، يمكن ما تتم بناؤه إلا أنت راهن عنه وعن اللي هدمه. فهذا لا شك أنه من السفة، من قلة البصيرة وقلة الدين أيضا، لأن الرجل لو كان عنده دين ما ذهب يسأل نفسه بأمر لا حاجة له به إليه. نعم طيب المهم